أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإن تعليق الحكم على وصف مشتق أو على شرط هو موضوع بحث الأصوليين، إن كان ذلك التعليق وإن كان ذلك الأمر المعلق على هذين يفيد التكرار أم لا يفيد. وقد بينت أن هنالك من النصوص ما يأتي فيه الأمر مطلقا غير مقيد بأي شرط ولا بأي وصف، وأن هنالك نصوصا تأتي فيها الأوامر ولكن مقيدة ومعلقة على هذه الشروط أو هذه الصفات. والأصل أن هذه الصفات لها مدخل في تحرير المعنى، ليست زائدة، فهي مناط معرفة علة الحكم. إن قلنا في النصوص الشرعية إن المتقين في جنات ونهر، علمنا أنهم، هذا طبعا في غير الأمر، علمنا أنهم كانوا كذلك لأنهم متقون، فلا يكون هنالك داع للتساؤل لماذا كانوا. وهنا دائما دلالات أو ألفاظ تأتي فيها الدلالات مركبة، لا تكون دلالة واحدة. فحينما نتحدث عن فعل مثلا كفعل تقدم أو تأخر، فإن فعل تقدم يدل على أن الأمر يتعلق بحركة نحو الأمام، وأننا حينما نقول تأخر فهناك حركة معاكسة إلى الخلف. فإذا قال الإنسان تقدم فلان إلى الأمام، فيكون قد تحدث بشيء أو أضاف شيئا لا داعي إليه، لأن التقدم لا يكون إلى الخلف، التقدم دائما هو إلى الأمام. وإذا قال الإنسان إن فلانا تأخر إلى الوراء، فقوله إلى الوراء زيادة عن اللزوم. طبعا هذا حينما نتحدث عن لغة العلماء، أما الذين يتحدثون بالألفاظ لا يحاسبون أنفسهم عن شيء فهم لا يبالون بهذا، ويتحدثون بالمتناقضات ولا يعيرون ذلك أي اهتمام، ولكن في لغة الفقهاء والعلماء تأتي هذه الأشياء. فإذن فهناك ألفاظ لها دلالات مزدوجة، منها هذا الأمر الذي يعلق على مشتق، فإن دلالته إن كانت من جهة تدعو إلى تعامل مع هذا الأمر، فإنها من جهة أخرى تعطي شيئا آخر قد لا يتنبه الإنسان إليه، وهو أن ذلك الحكم رهين بذلك الوصف وهو ناتج عنه وهو أثر له. فأنت تستفيد أمرين، تستفيد أنك مطالب، ولكن في نفس الوقت تستفيد أن هذا الذي طولبت به العلة فيه هو الاشتقاق، وهكذا. هذا الآن الأمر الذي هو معلق على زمن، إذا غربت الشمس، إذا فعل فلان كذا، أو أكرم المجتهد، أي معلق على وصف، هذا كله وقع فيه جدال وسؤال، هل يفيد هذا الأمر هذا النوع، هل يفيد التكرار أم لا يفيده؟ هل يفيد التكرار أم لا يفيده؟ الجواب أن الذين اختلفوا فيما سبق، في ذكرت هذا في درس سبق، أن الناس اختلفوا في الأمر نفسه هل يفيد التكرار أم لا يفيده، في درس ماضي كان السؤال هل يفيد التكرار أم لا يفيد، فكان هناك من قال ما من قال إن الأمر يفيد التكرار بالمطلق، وهناك من قال إن الأمر لا يفيد التكرار. فأما الذين قالوا إن الأمر بطبيعته يفيد التكرار فقد ظلوا على موقفهم وقالوا إذا علق الأمر باشتقاق فهذا من باب أولى وأحرى، أي إنه يفيد التكرار، بمعنى كل إذا قلت لك أكرم المجتهد فأنت مطالب بأن تكرم المجتهد بهذا السبب. وإذا كان الشرع يقول مثلا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فقد علق ذلك على الفعل، على الاشتقاق الذي هو اسم الفاعل من زنا، زانية وزان فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن الأمر بالنسبة لهذا لا يزداد إلا تأكيدا. هم في الأصل قالوا، هم في الأصل قالوا إن الأمر بطبيعته يفيد التكرار، أما وقد صار الآن أضيف إليه شيء آخر وهو الشرط، فإنه بمجرد أن يتحقق الشرط يتحقق كذلك التكرار. هذا شيء. لكن هناك في المقابل أصحاب مذهب لم يقولوا هذا، قالوا إن الأمر بطبيعته لا يفيد التكرار. أنتم راح في في في الدرس السابق هناك من قال إن الأمر يفيد التكرار وهناك من قال إنه لا يفيد التكرار. فالذين قالوا إن الأمر لا يفيد التكرار انقسموا على قسمين، فمنهم من قال إنه فعلا لا يفيد التكرار، الأمر المعلق على مشتق لا يفيد التكرار لأن الأمر مطلقا لا يفيد التكرار، فهم ظلوا على أصل الأول. وقالت فئة منهم الشطر الثاني قالوا لا، بل إنه يفيد التكرار هذه المرة بسبب أنه مرتبط ومعلق على مشتق، فكأنهم لم يظلوا على أصلهم. الأولون السابقون طردوا أصلهم، أي استمروا على أصلهم، وهؤلاء ناقضوا أو خالفوا أصلهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم قالوا إن هذا الذي يذكر الآن، هذا الشرط أو هذا المشتق يتنزل بمنزلة العلة، فيصبح ذلك الشرط كأنه علة للحكم، والعلة يدور معها الحكم وجودا وعدما، إذن إذا تكررت يتكرر الحكم، إذا تكررت يتكرر الحكم، إذن فقد خرجت. لاحظوا لما أخذوا الآن أرادوا أن يتملصوا من مذهبهم الأول وهو أن الأمر لا يفيد التكرار، فقالوا الآن بل هو الآن يفيد التكرار. لماذا؟ لأن المشتق شيء إضافي، والمشتق كأنه أصبح علة، وبما أنه أصبح علة فلا بد أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لاحظوا هذا الأمر لا يعنينا ما هذا نحن معهم، لكن يعنينا أنهم يناقشون ويدافعون عن موقف. وهذا جعل هذا الخلاف جعل بعض الأئمة بعض العلماء وهم خصوصا الآميدي وابن الحاجب يقولان إن الأمر المعلق على مشتق يفيد التكرار إذا كان ذلك الاشتقاق علة في الحكم، وإنه لا يفيد التكرار إذا كان ذلك المشتق أو الاشتقاق ليس له معنى العلة، وهذا كلام آخر. إذن فكأنهم حرروا الخلافة وجعلوا هذا الكلام خاصا، أي الأمر يفيد التكرار في حالة ما إذا كان الاشتقاق علة، أما إذا لم يكن علة فلا تكرار حينئذ، وهذا كلام آخر. يدفعنا إلى أن نتحدث الآن عن هذا الذي تحدث فيه الأصوليون ويتكرر وهو العلة. وهذا المصطلح العلة تتعاوره علوم متعددة، وهو ساحة التقاء لعدد كبير من العلوم الشرعية. أي العلة ليست معروفة فقط عندنا في باب أصول الفقه، لو شئنا قلنا إن كثير من علوم الإنسانية فيها معنى العلة، والعلة الآن موجودة في أصول الفقه وموجودة في النحو، وهناك علل في النحو، ومن هناك من ألف ابن السراج ألف في علل النحو، وهناك علل منطقية، هناك علل في العقائد، هناك العلة أيضا حتى في المصطلح، ويشترطون في الحديث الصحيح ألا يكون فيه علة من غير شذوذ ولا علة. والعلة هناك كلام آخر ليست هي بنا، هي شيء ينقدح كما قالوا، شيء ينقدح في نفس صاحبه لا يستطيع التعبير عنه، مسألة أخرى هذه في علوم. بمعنى أن الكلمة الواحدة قد تجدونها في علوم متعددة. يمكن أن نقول الآن، وهذا أريد الآن توضيحه لنتعلق بالمنهج، نحن الآن في أصول الفقه، فنقتصر على علة أصول الفقه فقط، فلنقتصر على علة العلة في أصول الفقه، ولا نتحدث لا عن العلة في اللغة ولا عن علة في علم في في في, في العقائد ولا العلة كذا. هذا يقول به الآن البعض، وهو عين الخطأ أو الخطأ عينه. لماذا؟ لأن هذه العلوم لما كتب فيها ولما دونت كانت هذه المصطلحات عملة موجودة متعاملا بها، كانت واضحة في أذهان كل المتعاملين، فكان الناس إذا كتبوا في أصول الفقه مثلا أو في اللغة وكانوا يستحضرون في بعض المرات يستحضرون العلة أو هذا المعنى في علوم أخرى. لذلك أقول الآن حينما يتقدم طلاب العلم الآن للحديث أو لتحقيق نصوص أو للتعليق على نصوص، إذا كان للواحد منهم معرفة قاصرة مثلا على النص اللغوي، يعرف النحو وما أشبه ذلك ويريد أن يتعامل مع النص، إنه لا يستطيع أن يفهم منه شيئا كثيرا، لأن كاتب النص الأول كان يستعامل مع هذا النص مع النحو، ولكن باستمداد مصطلحات من علوم أخرى جاء فيما بعد، من أبرز مثلا الألفاظ المنطقية في النحو وهي كثيرة، هذه القسمة التي كانت في النحو وهي موجودة، هذه التعريف، تعريف بالحد والتعريف بالرسم هو من المنطقي ولكنه موجود في كتب أصول الفقه كلها. فبمعنى أنك لا تستطيع أن تفصل حينما تريد أن تدخل إلى رحاب الثقافة الإسلامية، لا يمكنك أن تفصل حقل عن آخر وتتحدث انطلاقا من تخصص ضيق أنك لا تتحدث في المادة الفلانية إلا بكذا. هذا الذي يفعله بعض الناس هو في حقيقة تبرير للعجز عن التعامل مع الثقافة الإسلامية. الثقافة الإسلامية هكذا كانت واسعة، وكان الناس إذا أرادوا أن يعبروا عن علم العالم يسمونه مشاركا، كان يشترك في هذا وهذا، وإذا اشترك لم تكن في نفسه حواجز ولا حدود ولا مقاطعات، كان يستعمل كل شيء في مادته تلك العلمية. لذلك نحتاج دائما كما بينت لكم في القياس إلى الحديث عنه في مواد في حقول معرفية أخرى. أحدثكم إن شاء الله الآن عن العلة كما يستعملها علماء المسلمين في بحوثهم. أبدأ بالعلة الأولى وهي العلة العقلية، كما انتهى إليها المفكرون من قبل المسلمين ثم تبناها المسلمون فيما بعد، أي المسلمون استفادوا من علوم أخرى. قضية أن هل هذا صواب أو ليس صواب، خطأ أو ليس خطأ، هذه مسألة أخرى. الخطأ الكبير هو الجهل وأن لا تعرف شيئا، أن تعرف هو المفروض، أن يكون لك موقف ذلك شيء آخر، أما إذا كنت لا تعرف الشيء فالأولى لك أن لا تتحدث فيه. فهنا كان هناك ما يعرف بقوانين الفكر، هذه قوانين تحدث فيها قدماء اليونان. أرسطو كان يتحدث عن قوانين الفكر، وتحدث عن قوانين هو كان يراها شاملة، ومنها قانون الذاتية وقانون التناقض وقانون الثالث المرفوع. كل الكتب القديمة تجدون أنها القوانين لا عند اليونان ولا عند المسلمين الذين تأثروا كذلك باليونان، وليس هناك مانع في أن يتأثر المسلمون بهذا لأنها لا تتصل بالعقيدة. لاحظوا، شوف ما هو الآن حتى في البحوث الأخرى، في أي بحث، إما أن يكون البحث في ما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة أو ما وراء الطبيعة. إذا كان البحث يتناول شيئا مما وراء الطبيعة فليس للإنسان فيه مدخل إلا أن يعتمد، ولا وسيلة إلا أن يعتمد على الوحي. ما بعد الطبيعة ليس للإنسان فيه، ليس للإنسان قدرة على أن يحسم فيه أو يعلم فيه. فإذا كانت هناك فلسفة أو شيء من هذا القبيل يتحدث عن ما وراء الطبيعة، كيف خلق الكون، العلل الأربع، العلل أو العقل الأول أو العقل الفعال أو العقول العشر وما إلى ذلك، كل ذلك ضرب من الضلال ليس للإنسان أن يتحدث فيه. لكن في حينما يتحدث الإنسان فيما بعد الطبيعة فذلك مجال الإنسان أن يتحدث. يختلف الناس ولكن ذلك ليس شيئا محظورا أن يقع البحث فيما وراء، فيما بعد الطبيعة، فيزيك وميتافيزيك، أي ما ميتافيزيك وما بعد الميتافيزيقا وما بعد الفيزيقا، هذا يجب أن يستند فيه إلى خالق الخالق الكون لأنه هو الذي خلق ويعرف. مثل التاريخ نفس القضية، حين التاريخ نتحدث عن ما بعد التاريخ والعصور ما قبل التاريخ، ما بعد التاريخ هو ما وعاه المؤرخون وكتب عنه وللناس عليه استدلالات، ولكن حينما يتحدث بعض، يقيم بعض الناس نظريات على ما قبل التاريخ، هذه ما قبل التاريخ، فهي يكفي أنها ما قبل التاريخ. إذا كان الشيء لم يعه التاريخ نفسه ولم يحفظه ولم يوثقه فحديثك فيه ضرب من الهذيان. الناس يتحدثون عن كيف كان الإنسان الأول، يقولون كان الإنسان الأول يعيش مشاعة، كان هناك شيوعية، شيوع في الملك وشيوع في الجنس، أي كان الرجل لا يمتلك شيئا، ثم كانت المرأة لا تختص برجل، الرجل لا يختص بمرأة، ثم إنه حينما امتلك الإنسان المال وامتلك الأشياء أصبح في حاجة إلى أن يتخذ زوجة لينجب الأبناء ليمرر إليهم المال. هذا كلام يقال، يقوله قالته الماركسية، ولكنه يكفي أن يكون كلاما تحدث عن مرحلة لم يعها التاريخ نفسه، وكانت هذا ضربا من الخيال وضربا من الهذيان. وقاسوا على قرية من القرى، ربما تجدون هذا في بعض كتب الماركسيين القدماء الذين كتبوا عن أصل العائلة والدولة والملكية الفردية. فريدريش إنجلز له كتاب في هذا الباب. على كل حال أقول ما قبل التاريخ نستقي فيه من أيضا من الوحي. المرأة في كما ذكرها الذي وثق المرحلة وهو الله تعالى، ذكر أن المرأة أول ما عرفت مع الرجل عرفت زوجا ولم تكن امرأة سائبة. يا آدم زيد واسكن أنت وزوجك الجنة. إذن حينما أخذ واسكن أنت وزوجك الجنة لا يمكن أن أخذ بنظرية أخرى ترى أن المرأة كانت سائبة وليست لها مع الرجل علاقة، وإنما نشأت العلاقة بسبب الملكية. فهم هذا. إذن هنا نحدد المواقع، فنحن نعرف أن هناك ما لا مجال للتحدث فيه إلا عن طريق الوحي، وما يمكن أن نتحدث فيه ما هو الآن طبيعي فيتحدث فيه الجميع ويتناقش فيه الجميع ويكون للناس فيه رأي. أنا ذكرت هذا فقط لأنني فبعض المرات أثير أشياء مما هو مذكور إما في في في في كتب قديمة من الكتب الفكرية والفلسفة أو المنطقي وما أشبه ذلك، ولكننا نحلل ذلك بناء على ضوء معطيات العقيدة الإسلامية. فما خالف العقيدة الإسلامية فهذا طبعا يرد، العقيدة هي الأصل وكلام الله هو الأصل. فأقول قالوا إن هذه القوانين التي يقام عليها الفكر هي قانون أول وهو قانون الذاتية، أو قانون أن ألف هو ألف وأن ألف لا يمكن أن يصير باء، سماها المسلمون العلماء المسلمون سموه قانون الهوية، أن الشيء هو هو وأن الشيء أن هذا لا يمكن أن يكون ذاك. فالهوية لا ليست مائعة، لا تلتبس، لا تختلط، فالهوية ثابتة، فأنت هو أنت، لا يمكن أن تكون غيرك ولا يمكن أن يكون غيرك أنت. هذا يبدو أنها تبدو أنها واضحة، ولكن بعض المرات يقع للناس الوهم ويقع للناس خطأ، خصوصا حينما يضعف الفكر ويختلف تختلط عليه الأشياء. حينما يقول لك إنسان إن فلان الفلاني كان يعيش في التاريخ وكان يعيش في ثلاثة أماكن، فلان كان الله يرحمه كان عنده ثلاثة ديال الأماكن، كان هنا وكان في بغداد وكان في الصين، واش كانوا ثلاثة ولا كان واحد؟ لا هو غير واحد، كان ثلاثة، ولما مات دالوا له ثلاثة ديال القبور، قبر هنا وقبر هنا وقبر هنا. واحد يسميه مول قبرين، كاين ياك قبرين، كي داير يكون عنده قبرين؟ لا قسموه على زوج فقط، ما يمكنش يكون عنده قبرين، عنده واحد. هذه قانون هوية من القوانين التي يجب الوقوف عند حتى لا نميع فكر الناس. وهكذا من الأشياء. ثم هناك هذه القانون الثاني وهو قانون التناقض، أن النقيضين لا يمكنهما أن يجتمعان، حركة والسكون لا يمكن أن يكونا في لحظة واحدة حركة وسكون على جسم واحد، موجود ومعدوم، لا يمكن أن يكون الشيء موجود ومعدوما في نفس في الوقت نفسه. هذه قوانين منطقية. القانون الثالث هو قانون الثالث المرفوع، أي لا يوجد ثالث مرفوع بين النقيضين، الوجود والعدم. إذا كان هذا الشيء موجودا فهو غير معدوم، إذا كان معدوما فهو غيره. ولكن هذا هل يمكن أن يقال إن هذا الشيء هو غير موجود وغير معدوم؟ أبدا. فلذلك قال قاعدة عبر عنها علماء المسلمين، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان صحيح هو قانون تناقض، ولا يرتفعان هو القانون الثالث، هو قانون ثالث المرفوع. هذه أشياء دائما مذكورة في كتب الناس، فإنسان لابد أن يلم بها. قال بعض الفلاسفة الذين جاءوا فيما بعد إن هنالك قانونا رابعا لم يذكره أرسطو، وهو قانون سموه قانون السبب الكافي. قانون السبب الكافي، وذكره وتحدث فيه ليبنيتز، وهو أضافه إلى القانون القوانين الثلاثة وهو قانون السبب الكافي. معناه إن شئنا قلنا إنه قانون هو قانون السببية، قانون العلة، أي إن الأشياء المعلولة الآتية لا بد لها أن يكون لها علة. هذا القانون هو في حقيقة واضح، وفي في كتاب الله تعالى دائما الإحالة على هذا، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. فدائما هناك قاعدة أنه لا بد لي في الأثر من مؤثر، وأنه لا يجتمع المؤثران على أثر واحد. هذه مسائل معروفة في النقاش وفي الجدال يستعملها الناس، أي شيء لا يمكن أن يأتي صدفة، الصدفة لا وجود لها ولا تفسر شيء في الكون. ولذلك نحن الآن دائما حينما نتحدث عن المخلوق، هذا العالم المصنوع، دائما نتحدث عنه وننسجم ونقول إن لهذا الكون خالقا، لكن الذي يتحدث عن الصدفة في الحقيقة يلقي بالناس في عماية وفي في تيه، لا يستطيع أن يجيب، يفر من السؤال كيف خلق هذا العالم بالصدفة. هو لا يجيب، لأن الصدفة ليست حقيقة علمية، الصدفة ليست من قبيل العلم. العلم دائما يؤمن بالسبب والمسبب، القانون القوي في العلم هو قانون السببية لا قانون الصدفة. على كل، فهذا القانون الذي هو أنه قانون العلة في تجلياته، طبعا ليس بهذا المعنى، بمعاني أخرى ربما قد لا يكون في بعض المرات، يكون هناك اشتباه أو اشتراك فقط في المجال اللغوي، أي تسمية، وإلا المضمون مختلف. فإن أرسطو ومن معه وأخذ بها المسلمون قالوا إن العلل في وجود الأشياء أو كما توجد هي علل أربعة. أي حينما يوجد شيء مثل هذا الكرسي مثلا فإنه لا بد أن تكون له علل سابقة لأجل أن يكون هو بعد ذلك أثرا لتلك العلل. فلا بد من علة مادية هي هذه المادة التي يصنع منها هذا الكرسي، قد هو الخشب وهو الجلد الآن وهو هذه المكونات التي منها يصير الكرسي كرسيا، بمعنى أنك لا يمكنك أن تصنع كرسيا وأن تجلس لك مادة. وبالتالي المادة الأولى الآن في كل الصناعات هي المشكلة. الشعوب الآن تتحدث عن المواد الأولى، المادة الخام تستخدمها من دول أخرى أو تشتريها أو شيء من القبيل لتتحرك صناعته. لا يمكن أن نتصور أن دولة تصنع العدد من السيارات أو من الطائرات وهي مع ذلك لا تستجلب المواد الخام، أي من الحديد ومن المواد التي تتكون منها هذه. إذن فالمادة التي هي مادة تشكل وتصنع فيما بعد تصير، إذن هذه مادة وهذا ضرورة من الضرورات. ثم هنالك علة أخرى هي العلة الفاعلة. من الذي يفعل هذا؟ هو بالنسبة للناس الإنسان، هو قد يكون مصنعا قد يكون آلة تتولى هذا، ولكن لا بد من فاعل يحرك هذه المادة ويشكلها عن النحو الذي يؤدي الغرض. لا بد لها من هيئة. فحينما تصنع كرسيا أنت تصنع على طريقة تساعد أو تجعله صالحا لأن يجلس عليه. ولذلك هيئة الكرسي ليست كهيئة السلم، فطبيعته وانبطاحه يسمح بالجلوس، ولكنك لو صنعت مثلا من هذا الخشب سلما لما سمح لك بالجلوس وإنما يسمح لك بالصعود مثلا. وهذا بالنسبة للمواد الأخرى الأشكال يجب أن تكون دقيقة ومحددة من أجل أن نصل إلى صنع شيء من الأشياء. ولذلك تأتي دائما تدخل المقاييس والهندسة والتصاميم من أجل صناعة الشيء، بحيث أن الشيء القليل من تفاوت يؤدي إلى فساد المصنوع تماما. إذن هذه علة ثالثة هي علة صورية. العلة الرابعة وهي العلة الغائية، أي الغاية من هذا، أي لابد أنك حينما تصنع كرسيا تكون في نيتك أن تصنع شيء يجلس عليه، ولكنك حينما تصنع هذا لا يمكن في نيتك أو في حسبانك أنك ستصنع مثلا سريرا للنوم، لأنك لو كنت تريد سريرا لاتخذته في شكل آخر. هذه العلة الغائية كما تحدث فيها المسلمون هي متأخرة في الحدوث ولكنها سابقة في قبل غيرها، بمعنى هي حينما يكون هذا المصنوع جاهزا تتحقق الغاية فيجلس عليه، أي في الواقع، ولكن في الذهن تكون هي السابقة. فأنت لا يمكنك أن تصنع هذا ولا أن تبحث له عن كذا ولا إلا إذا كان في غايتك في ذهنك أن تصنع كرسي. فهي في التحقق تأتي أخيرة ولكنها في الذهن تأتي أولى وسابقة. هذه بكيفية عامة العلة كما نظر إليها متكلمون الفلاسفة وجميع الذين كتبوا تحدثوا عن العلل العقلية قديما. لا يعنينا طبعا أمرها بالنسبة لأصول الفقه، ولكننا كما قلت من باب أن المادة الواحدة والكلمة الواحدة قد تجدها هنا وتجدها متداولة في كثير من البحوث. أنطلق بعد هذا إلى علة أخرى هي العلة النحوية، وهي كثيرة. والنحو حينما نظم وحينما صنف فيه أصبح الناس يتحدثون في مرحلة من المراحل عن العلة. ما معنى العلة في النحو؟ العلة في النحو كما يقال هي الجواب الذي يقال به حينما يقع السؤال لماذا. أحد علماء النحو كان يقول حينما تحدث عن العلة قال إن مثلي هنا أنا، وأنا أتحدث في اللغة كمثل إنسان دخل بيتا جميلا استقر في ذهنه وآمن بأن صاحب البيت وباني البيت له حكمة كبيرة، أي رجل حكيم، فصار ينظر في البيت، فكلما رأى شيئا قال لما صنعه على ذا النحو، فيقول لكذا، أي صنع هذا البيت فوجد فيه مثلا مكانا بارزا، فيقول إن هذا المكان ما صنع إلا لأجل أن يستظل به في الصيف، وإن هذا المكان الذي وضع هنا مثلا، لماذا وضع الذين بنوا هذا المسجد وضعوا هذا الرف الآن إذا كنا نحن لا نعرف لماذا، فلا نفهم كيف السبب في جعل هذا الرف الآن، فنقول إن السبب في ذلك والعلة في ذلك هو أن هنالك نساء يصلين وأنهن لا يقصين من المسجد، فوضع لهن هذا المكان للصلاة. لماذا وضع في المسجد مثلا مقصورة؟ لماذا وضع هذا المحراب؟ لم يكن المحراب موجودا في الأصل في في في المساجد، في المسجد الأول لم يكن موجودا، لماذا وضع؟ لسبب أو أنه يعلم بمكان القبلة لمن جاء، ولأننا بهذا الصف أو بهذا التجويف أي المحراب نستطيع أن نربح صفا، إذا دخل الإمام هناك كأننا فتحنا مجالا ليصلي الناس، خصوصا في حينما يكون هناك ازدحام. إذن قال فكأنه حينما نظرت في هذا البيت وتبين لي أن صاحبه أقامه على حكمة، أصبحت أقول قد فعل، لعله فعله كذا لكذا، وفعله كذا ليكون مطبخا، وفعل هذا ليكون كذا، ولذلك هذه الهندسة الآن، الهندسة الآن قديما وحديثا لا بد أن يكون هنالك رؤية من أجل وضع البناء. مثلا لماذا حينما يدخل الناس البيت الإسلامي يجدون لا ينفتح الباب على على على الفناء، إنما ينفتح على جدار صغير ثم يدخله الإنسان ثم يجد نفسه في الفناء، لأن الناس كانوا يحبون الاستتار، فلذلك حينما يفتح الباب يجد الإنسان نفسه أمام جدار صغير ثم يعطف قليلا، ثم فلو انكشفت امرأة داخل الفناء مثلا داخل بيته لم ترى من الخارج، بخلاف لو كان هناك أناس لا يرون بذلك بأسا فإنهم يفتحون الأبواب على الفناء، قد تكون المرأة جالسة مثلا أو الرجل جالسا في البيت وهو يرى من الشارع مثلا. لماذا لا توجد عندنا مثلا شرفات في الخارج؟ شرفات مثلا في البنايات القديمة عندنا، ليست كالبنايات الأوروبية، البنايات الأوروبية في كلها فيها شرفات خارج في البيت، يخرج الناس في المساء للأوروبيون ليجلسوا فيها في خصوصا في الصيف. لماذا؟ لأنهم يحبون أن يكونوا في الشارع. أما بالنسبة إلينا فإن ذلك لا، الذين وضعوا هذه الشرفات لم يستعملوها، لأن المرأة لا يمكن أن تجلس وتتعشى في شرفة والناس ينظرون، هذا ليس جاريا على طبيعتنا. وهكذا كثير من الأشياء والفلسفة التي يقوم عليها المعمار الإسلامي فيها هذه الأشياء، وهي تقوم على أساس الاستتار وعلى أساس الاحتشام وعلى أساس عدم التحرش بالناس. ذلك كل جمالات البيوت لم تكن في الخارج. الناس قديما في بيوتهم الإسلامية كان الفلسفة التي يقوم على المعمار أن الإنسان ينجد البيت ويجمله وينسخه، ولكن داخله في الخارج لا يتحرش بالناس. الناس قد لا يكون لهم مال، قد يكون فقراء، فلا يظهر المباهج خارج، بخلاف الآن حينما يكون هناك ولع بالفخر وبالمباهات، ربما ينجد الإنسان خارج المسجد البيت أكثر من الداخل، يريد أن يظهر الثراء في خارج مسكنه أكثر مما ربما يتوفر له. على كل حال هذه أشياء مهمة جدا في علل الناس فيما يفعلون، أي الناس وهم يتصرفون لهم هذه الأشياء وهذه البواعث. لذلك قال هذا اللغوي بهذا. فما هي علل النحو؟ علل النحو هي علل في أصلها أو الواضح منها هي علل تعليمية، أو أفضلها وأوضحها هي العلل التعليمية. معنى إذا قلنا مثلا مثالا ظهر الحق، ظهر الحق فتعرب وتقول حق مرفوع، فيقول لك الشخص لما كان الحق هنا مرفوع، لما أيعطيني سببا لماذا رجعته مرفوعا تجعله منصوبة، فتقول لأنه فاعل. فإذا تؤصل هذا أن الفاعل لابد أن يكون مرفوعا. يمكن الإنسان أن يصنع على هذا ما شاء من الجمل كلما كان هناك فاعل إلا وكان مرفوعا. فتقول له ولما رفع الفاعل؟ هذا أمر آخر، هذه علة العلة. العلة الأولى هو مرفوع لأنه فاعل، هذا لم يكتفي ولم يتوقف عنه، ولماذا يرفع الفاعل؟ نقول له مرفوع لأنه طرف في الإسناد، مثل المبتدأ مثل الخبر. فيقول لك بما أنه طرف في الإسناد فلما كان مرفوعا ولم يكن منصوبا، أي لم يسكت في العلة الثانية، تحدث عن علة ثالثة. فيقال له لماذا كان المسند مثلا مرفوعا، فيقال له إن الفاعل هنا مسند وهو في الجملة قوي، لأن أقوى ركن في الجملة الفاعل فعليته هو الفاعل، وهو القوي وهو الثقيل، فناسبه أن تكون له حركة قوية وهي الرفع، ولم تناسب الحركة النصب. حركة النصب، إذا لاحظوا مستويات العلة شحال؟ ثلاث. العلة الأولى وهي التي تسمى العلم العلة التعليمية، والعلة الثانية وهي علة قياسية، والثالثة هذه علة جدلية أو حجاجية. شحال عندنا؟ ثلاثة. فالعلة الأولى علة تعليمية ليوضح، ليعلم الناس كيف يتحدثون في النحو، ولو سكتوا لكان ذلك كافيا. ثم إنه إذا لم يسكت الإنسان فسأل سؤالا آخر فإنه يجاب بعلة أخرى قياسية، فإن لم يسكت وسأل سؤالا فإنه يجاب بعلة أخرى هي علة جدلية، وهي فيها نوع من الدخول في في في في في مقاصد اللغة، قد يكون ذلك سليما وقد لا يكون. صحيح هو أن الفاعل مرفوع، صحيح هو أن الفاعل مرفوع، لكن باش مرفوع بالإسناد، والصحيح أو ابن مالك تحدث عن فاعلي عن المبتدأ وقال إنه مرفوع، ولكن سأل أيضا بماذا رفع المبتدأ، بماذا رفع المبتدأ؟ بالابتداء، ولذلك قالوا إن الابتداء عامل معنوي عمل في العامل في في في في في المادي، وهذا فيه كلام. ورفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفعوا مبتدأ رفعوا خبر بالمبتدأ، فالخبر مرفوع بالمبتدأ، المبتدأ مرفوع بالابتداء، هذه علل ثوان. لذلك حينما كان هنالك من أراد أن يلغي العلل وهو ابن مضى، في الحقيقة لم يتحدث عن إلغاء العلل كلها، وإنما قال إنما نلغي من النحو العلل الثواني والثوالث لأنها لا حاجة إليها. بعض الناس يأخذون الكلام هكذا من غير تمييز فيقول إن ابن مضى كان يتحدث عن إلغاء العلل. ابن مضى وغيره ممن كانوا يناهضون هذه العلل قالوا نرفض العلل الثواني واش والثوالث. أما العلل الأولى التي هي العلل التعليمية فإنها فاعل مرفوع مثلا، فإنها علة لا يمكن الاستغناء عنها. على كل، هذان نوعان من العلل ذكرتهما، بقي الحديث عن نوع آخر إن شاء الله في لقاء مقبل حينما أتحدث عن العلل كما فهمها أو كما تحدث عنها الناس في العقائد وكما هي في أصول الفقه، وهذا شيء مهم جدا، لأن العلة في أصول الفقه شيء آخر وباب آخر، وهناك قاسم مشترك وجامع بين هذه الأشياء كلها، وهو محاولة عدم منحها صفة التأثير. هذا سأوضحه إن شاء الله في درس لاحق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.